بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات Thank you. وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل تعالى عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال كبيرهم قال كبيرهم شهدنا

طالوت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.